إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، سرها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، اللهم أعظم لهم أجرهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ارفع من درجاتهم، اللهم ارفع قدرهم، ويسر لهم أمورهم، وارزقنا اللهم البر بهم، وارزقنا اللهم البر بهم، واغفر اللهم لمن مات منهم، اللهم اغفر له وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم. اللهم انقذهم من ضيق اللحود، ومراتع الجود إلى جنات الخلود، وانقذهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود. يا غفور يا ودود، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وحضر الحساب، وجعل الملكان للسؤال والجواب. اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، اللهم اجعلنا ممن يفتح له في قبره مد بصره. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار. اللهم اللهم لا تجعلنا حفرة من اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمرنا يوم النشور واجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين. اللهم اجعلنا ممن يؤتى الكتاب باليمين ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله فيزج على وجهه في نار جهنم. اللهم أعذنا من النار. اللهم أعذنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. لا إله إلا الله وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجام وعطيتك أعظم العطايا والنوام. في السماء سلطانك وفي الأرض ملكك. تعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. وأنت الله لا إله إلا أنت. يا من لا يؤاخذ بالجريرة. يا من لا يهتك الستر. يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا من عز وتبع وذل كل شيء له وخضع. يا سامع كل شكوى. يا رافع كل بلوى. يا موقد القرقى ويا منجي الهلكى. اللهم ارحم اخواننا في العراق. اللهم ارحمهم في العراق عاما وفي الفلوجة خاصة. اللهم ارحمهم في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان والفلبين. اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم. رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك يا ربنا ويا خالقنا بنسائهم وأعراضهم بنسائهم وأعراضهم وأطفالهم وشيوخهم وأيتامهم وأرامنهم. اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم نسألك يا من اللهم يا من يا من أزال الهم عن أيوب. يا من نجى ذنون. اللهم نجي إخواننا المأسورين في ثوبى. اللهم نجي إخواننا المأسورين في كوبا وفلسطين والعراق. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا. من كل ضيق مخرجا. اللهم آنس وحشتهم هناك، اللهم آنس وحشتهم هناك، وثبت اللهم أقدامهم، وثبت اللهم أقدامهم، وردهم إلينا سالمين ظالمين. اللهم يا ذا القوة يا ذا العزة يا ذا الجبروت، اللهم عليك بحاملة الصليب والصهيونيين واليهود والشيوعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم مقر عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.